بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مدارسة كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، ونواصل إن شاء الله تعالى من الفصل الذي عقده في مسألة القدرية عند الأثر 71 بعد 800. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق ربي عز وجل القلم. قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم، وهذا أبو زكريا الكوفي، قال: حدثنا يعلى بن الحارث عن وائل بن داود عن إبراهيم هو النخعي، قال: إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال: آفة كل دين القدر. الآفة هي المرض، فمراده أن المرض الأديان، كل دين مرض الأديان فيه أو مرض الدين قبلكم ما هو؟ هو القدر، أي الخوض في القدر والخصومة في القدر، فهي مفتتح كل ضلالة ومفتتح كل زندقة في الأديان السابقة. وذلك أن المخاصمة في القدر تجمع الخصومة في كل أنواع التوحيد والتسليم، لأنه كما جاء عن طاووس سيأتي معنا الأثر، قال لما مر برجلين يتجادلان في القدر قال: أتتجادلان في حكم الله؟ فهو جدال في حكم الله عز وجل، ومن دخل في حكم الله تعالى الكوني أو الشرعي بلما وكيف فإنه لا يكون مستسلما له جل وعلا، لأنه سيسيء الظن بربه ويخاصمه فيما قضى وفعل ويبطل حكمته ونحو ذلك، أو يتحير، يزداد تحيرا، وإذا ازداد تحيرا سيطلب الإجابة عن أشياء خبئت عنه وغيبت عنه وفرضه فيها التسليم، فيجيب بإجابات خاطئة. لذلك كان القدر ولا زال مضلة أفهام ومزلة أقدام، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. يقول: حدثني أبي حدثنا عاصم بن خالد الحضرمي، هذا من شيوخ الإمام أحمد في المسند، يقول: حدثني العطاف بن خالد عن شيخ من أهل البصرة، من أهل البصرة، قال: حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف، يعني مستأنف لم يسبق به تقدير. قال: بل على أمر قد فرغ منه. طبعا الصحابة يقصد هنا الكتابة، واضح، فكلام الصحابة في الكتابة، يعني هذا الذي يعمل عليه العباد شيء كتب، وإلا هم يعلمون الله عز وجل سبق علمه، وأنه سبحانه لم يزل عليما جل جلاله، كان ولم يزل سبحانه. فقال بل على أمر قد فرغ منه. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال إن كلا ميسر لما خلق له. هنا كلمة ففيما العمل، هنا سؤال عن العلة، عن السبب، واضح. وهذا السؤال لما جاء الجواب عنه دل على أن الجواب الذي أو أي سؤال في الشرع يأتي ويجاب عنه يدل على أن أصل السؤال ليس ممنوعا، ليس السؤال في ذاته محظورا. يعني وسألوا ما حكمة من العمل، ما هي علة العمل، لأن الناس تعمل وتكد نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، في رواية قال إن كلا ميسرا، أي لأن كلا، إن هنا في موضع التعليل واضح، لذلك جاء اعملوا فكل ميسر، في موضع التعليل للأعمال. فالعباد يعملون لأنه كل ميسر لما خلق له، ميسر تيسير من الله تعالى، الذي هو أصله إما أن يوفق العبد وإما أن يخذله كما قلنا في الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أو ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن تيسيره لليسرى إيش يسمى؟ توفيقا. وتيسيره للعسرى يسمى خذلانا، صلى الله العظيم. فالعبد يتقلب، فالعبد يتقلب بين توفيق الله عز وجل وبين خذلانه، فالتوفيق بفضله والخذلان بعدله. ولذلك أجمع الموحدون أن حقيقة التوفيق ألا يكلك الله عز وجل إلى نفسك، وأما الخذلان فهو أن يخلي بينك وبين نفسك، كما جاء المطرف ابن الشخير يقول العبد مطرح بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإذا أخذه الله إليه هذا التوفيق. فما هو الخذلان؟ أن يكلك الله إلى نفسك. لذلك العبيد متقلبون بين التوفيق والخذلان، يعني في الساعة الواحدة ينال العبد نصيبه منهما. فتار فإذا أطاع العبد في يومه وفق، قام صلى الفجر، صلى صلاة الفجر وأتى بالأذكار وذكر الله وقرأ ورده وتزود مما تزود به من الطاعات، ثم غدا في يومه غاضا لبصره كافا عما حرمه الله عز وجل من بصر أو يد أو بطش أو رجل أو نحو ذلك، فهذا التوفيق، هذا توفيق من الله. فإذا في نفس اليوم وقع منه ما لا يرضي الله عز وجل فهذا الخذلان. لذلك الإنسان في الساعة الواحدة يتقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلب يتقلب في الساعة الواحدة بين الطاعة والمعصية، فتقليبه إلى الطاعة وتصريفه إليها هذا حقيقة التوفيق، وصرفه عن الطاعة وأن يصاب بالغفلة والمخالفة فهذا الخذلان. فلذلك العباد كل العباد دائرون بين توفيق الرحمن وبين خذلانه، فمن وفقه فبفضله ورحمته، ومن خذل فبعدله وحكمته، فهو المحمود على هذا وذاك، فله الحمد الكامل من كل وجه. ولذلك هو لم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضع وأين يجعله. فمتى شهد العبد بهذه الحقيقة فقد شهد لله تعالى بحقيقة نظام التوحيد. ولذلك القدر نظام التوحيد، يشهد العبد لربه بهذه الحقيقة حقيقة. ولذلك هذه توجب ماذا؟ أنك إذا عرفت أن التوفيق الله تعالى للعبد هو هو هو محض فضله ونعمته، وإن كان يدخل في ذلك الأسباب كما قدمنا من قبل، فإذا علم العبد هذا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، فإذا علم العبد هذا تعلق بربه تعالى وعلم فقره واحتياجه وذلته ومسكنته إلى الله جل وعلا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا معلوم في هذا الباب. لذلك نحن نقول في حقيقة الأخبار الواردة في هذا الباب: اعملوا كل ميسر لما خلق له. فمن فهنا هذا التعليل لسؤال ففيما العمل. نعم. يقول: حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. ذكرنا هذا من قبل. قال: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن يعني الدستوائي، حدثني القاسم بن أبي بزة قال: حدثني عروة بن عامر قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق، فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: حدثني أبي، قال: حدثنه هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: لم نوكل في القرآن إلى القدر، وقد أخبرنا في القرآن أنا إليه نصير. وأنا دائما أقول هذه قاعدة مختصرة لفهم باب القدر، يعني من القواعد الكثيرة النصية الأثرية في فهم القدر اختصارا: لم نوكل في القرآن إلى القدر، وقد أخبرنا في القرآن أنا إليه نصير. لم نوكل يعني الإنسان، هذا رد على الجملة الأولى، رد على الجبرية، يعني هذه الجملة فيها رد على طائفتان انحرفتا في باب القدر. لم نوكل في القرآن إلى القدر، الجبر يرى أنه وكل إلى القدر، فلذلك ذكرنا أنهم يرون أن العبد لا اختيار له ولا قدرة له. وهذا في الحقيقة كما ذكرنا في المجلس الذي خلا أو في المجالس السابقة، ذكرنا أن في هذا القول إبطالا للأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب. واضح؟ نعم. لأن هذا القول حقيقة هو قول باطل، وبطلانه من وجوه كثيرة، يعني هو يجعل في القدر حجة للعباد في ركوب ما حرم الله والإعراض عما أمر الله. فأنت لم توكل للقدر، يعني الجبر ماذا يقول؟ يقول القدر حجة للعبد، وهذا لا يستطيع أن يلتزمه، ولذلك شر المذهب القدري لا يستطيع أن يلتزمه. يعني هل الإنسان لما يقول الآن الجبري لما يقول القدر حجة للعبد في إسقاط المعايب الشرعية والتبع والثواب أو العقاب ونحو ذلك، هل يقول هذا فيما يتعلق بحق نفسه؟ يعني مثلا هل ينكر أو لا ينكر على من يظلمه؟ يقول ينكر. طيب شتمه شخص ينكر عليه أم لا؟ ينكر عليه. أخذ ماله، انتهك عرضه، ضرب عنقه، أهلك الحرث والنسل إلى غير ذلك مما يتعلق به وبحريمه، هل يقول هذا القدري إنه هنا لا تبع على هذا الشخص، لا يذمه لا يبغضه؟ لا يستطيع أن يقول هذا عاقل. لذلك هو القدري متناقض، لأن ما في أحد لا يستطيع أن يذم هذه الأفعال أو يبغض أصحابها أو يخالفهم. واضح؟ فلذلك لا يستطيع أن يجعل هذا ماذا؟ حجة له. وهذه حجة قوية جدا، يعني حجة عقلية فاسدة من جهة العقل النحيزة، كما أنه كفر في الشرع أنك تجعل القدر حجة للعباد في إسقاط التبع عليهم. كذلك هذا القول يعني يتضمن عدم التفريق بين أولياء الله وبين أعداء الله عز وجل. يعني لما تقول القدر حجة للعباد والإنسان ما عنده اختيار وكذا، فهو كالريشة في مهب الريح، أنت لا تفرق حينئذ بين الأولياء والأعداء، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أهل الجنة وأهل النار. رب العالمين فرق بينهما، قال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كذلك أيضا القول بأن القدر حجة للعبد، هذا فيه أن إرسال الله للرسل أو إرسال الله عز وجل للرسل وإنزاله للكتب لا حكمة فيه، إنزال لا حكمة فيه، لأن يعني الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب قال مبشرين ومنذرين، فيصير سلمك الله أنه ما في حكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، يعني إسقاط الحجة الشرعية والحجة الرسالية. تمام. كذلك هم ما يلتزمونه في أعمال أنفسهم، فمثلا نحن نعتقد وهم يقولون أن الله عز وجل علم وكتب ما سيكون من الأقدار ومنها أمر الذرية، هل يأتي شخص يقول أنا سأبقى هكذا ولا أتخذ أي سبب، لأنه إذا كتب الله لي أن يكون لي ولد كان وإذا لم يكتب لي لا يكون، يعني يتكل على القدر فيدع الأسباب. ما في أحد يفعل هذا في أمر نفسه وفي معاش دنيا، فكل الناس تسعى وتبذل الأسباب ونحو ذلك. لذلك هذا مذهب يقدح في العقل كما أنه كفر في الشرع، صلى الله السلامة والعافية. كذلك أيضا يلزمهم على هذا التقدير الذي ذكروه أنه لا ينكرون منكرا ولا يأمرون بالمعروف ولا يحسنون حسنا ولا يقبحون قبيح، لأن تصير أمور ما باختيارك ما بإرادتك، ما عندك حتى تأثير في ذلك يعني. لذلك هذا مذهب كما ذكرنا مذهب واضح البطلان بين الكفر. إذا لم نوكل إلى القدر ولكن إليه نصير، واضح، ولكن إليه نصير، فقد أخبرنا في القرآن أن إليه نصير. هذا رد على القدري الذين يقولون أن سواء قالوا أن أعمال العباد لم يسبق بها تقدير أو قالوا العبد يملك لنفسه أو عنده استطاعة أن يختار باختيار لا يتعلق بقدرة الله ومشيئته أن يختار بين الهدى والضلال. لا، أنت إليه تصير، أي تصير إلى علم الله فيك وإلى ما قدره عليك. ولذلك كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى يلزمونهم، أي يلزمون يعني القدرية يلزمونهم بباب العلم كما ذكرنا. وإذا لما قيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما جاء في رواية المزني قال الشافعي للمزني أتدري من القدري أو أتدري من القدري، قال الشافعي رحمه الله مجيبا له قال الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به. وذكر أيضا رحمه الله قال القدرية هم الذين يقولون أو زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون، قال المزني هذا عندي كفر، يعني في مرتبتين للقدر، واضح. ثم ذكر الشافعي قال إذا سلمت لنا القدرية العلم خصموا، حان الشاهد، يعني القدرية إذا سلمت لنا بالعلم هذا خصموا. نعم. ويقول سهل بن عبد الله التستوري فيما رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة يقول من قال إن الله لا يعلم شيء حتى يكون فهو كافر، ومن قال أنا مستغن عن الله عز وجل فهو كافر. إذن هذا قول من غلة القدرية، يعني يقول إن الله لا يعلم شيء حتى يكون، هذا غلة كافر. ومن قال أنا مستغن عن الله عز وجل أهدي نفسه يضل نفسه استغناء، هذا كافر. ومن قال إن الله ظالم للعباد فهو كافر، إن الله ظالم للعباد. طبعا هذا لازم قول الجبرية مع أنه كفار لكن يلزمهم الظلم، أن الله ظلم العباد وكلفه ما لا يطاق، يعني هو أمره هو كتبه كافر وقالوا آمن، هو يقول لك كيف يقول لك الجبري، يقول لك طيب هو كتبه كافر ما في يخرج عما كتبه الله فيه، بالعكس خروجه عن مراد الله فيه يقول لك هذا جور، وبالتالي كلفه الله المحال وبالتالي الله ظلمه إذا قلنا بأنه في شيء سابق ونحو ذلك. فهنا بعض عند هذه المعضلة لجأ إلى إنكار القدر السابق أو إنكار أن يكون الله أضل أحدا أو هدى أحدا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر له هؤلاء القدرية وسئل عنهم وذكر له قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال أنهم يستجابون، فقال الإمام أحمد أنا أرى أن يستجاب إذا جحد علم الله. قيل وكيف يجحد علم الله؟ يسأل الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة الخلال. قال كيف يجحد علم الله؟ قال إذا لم يكن هذا في علم الله، يعني يقول هذا لم يكن في علم الله، قال أستجيبه، فإن جابه إلا ضربت عنقه. ثم قال الإمام رحمه الله إن منهم من يقول كان في علم الله، يعني من القدريين، ولكن لم يأمرك بالمعصية، يعني لم يأمرك بالمعصية، يعني أنه جل جلاله لم لا تتعلق قدرته العامة وأمره الكوني العام بهذه المعصية التي أنت فعلتها، وإلا ونهاك عن الشرع. هذول مبتدعة طبعا، قررنا هذا من قبل، لكن القصد من هذا ماذا؟ أن هناك لوازم شنيعة للمقالات ولو كانت في نفسها بدعة، واضح. وأكثر الناس لا يلتزمون لوازم قول مع أنهم كفار هم الجبرية. لماذا؟ لأن في القول بالجبر، لأن في القول بالجبر تعطيل وفناء، تعطيل مطلقا، وجعل الخلق هباء، المعذرة، جعل الخلق هباء يعني خلقوا عبثا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، يصير الأمر ناي ما عنده تأثير، وإسقاط لكل الحجج على العباد، لأن أصلا هو دخل مبدأ الغلط الأول كما ذكرنا، دخل في حكم الله بأسئلة توجب النار، وهي لما في باب القدر، هذه تبطل التسليم. لما على جهة الاعتراض، لما شاء الله هذا، لما شاء الإله هذا، واضح. وذلك لما قال، ذكرت لكم قصة ذاك الذمي وقيل معتزلي اللي كتب السؤال القصيدة بحر الطويل، لما قال أنه أمرني ثم كلفني ما لا أطيق، فقال له المجيب وقولك لما شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، يعني هذا الذي أدخل الناس النار أصلا، دخلت بلما، لأن بابه باب تسليم، والقدر سر الله كما قلنا، فلا تتكلفه ولا تتطلبه. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية، وإنما لاحيد الفلاسفة الأولى إلى آخر ما ذكره. ثم يعني مما يكفي نقض ضلالة هؤلاء أنهم كما ذكرنا لا يلتزمونه، لا يلتزمونه، ويكفيك نقض أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من نواك من كل فرقة. فأنت تذم الطاعنين، لو واحد شتمك تقول هذا شتمني، وما تقول لا هذا قدر وما عنده اختيار، لا تذمه هو، ترجع العتبة عليه إلى غير ذلك. لذلك هذه نقطة انتبهوا لها سلمكم الله. لم نوكل في القرآن إلى القدر، وقد أخبرنا في القرآن أن إليه نصير. هذا رد على الطائفة. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا، يعني يقدر مجاري المياه. قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قال وكيف يكون مهندسا؟ قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبال فيصيده؟ قال إذا جاء القدر حال دون البصر، يعني مع نفاذ بصري إلى المياه في البواطن بتوفيق من الله، ومع ذلك يعني يصيدونه. قال إذا جاء القدر حال دونه البصر. يقول حدثنا أبو مالك الجحدري فضيل بن الحسين بن كامل أملى علي من كتابي، وحدثني محمد بن عبيد بن حساب أملاه علي من كتابي لا أن يتقاربان فيه، وهذا لفظ حديث أبي كامل. قال حدثنا أحمد بن زين حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا بها من بقي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألناه عما جاء به معبد. قال فقدمنا المدينة فدخلنا المسجد أم عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري، فإذا عبد الله بن عمر قاعد. قال فاكتنفناه، وقدمني حميد للمنطق وكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر. قال فإذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منكم بريء وأنتم مني منه براء، والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهب ما قبله الله عز وجل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وهذا من أقدم الفتاوى القديمة عن الصحابة في تكفير القدريين. وهذا التطبيق العملي لمنهج التكفير عند الصحابة في التفريق بين المسائل التي لا يسع فيها الغلط ولا التأويل وبين المسائل الدقيقة. ابن عمر مباشرة نزل عليهم الحكم ورتب عليه الأفعال، يعني أنت لو أنك صاحب إنفاق، وهذا ذكر النفقة هنا هو ذكر الشيء بنظيره أو ذكر العموم ببعض أفراده، يعني ليس الخصوص النفقة فقط. لا يقبل الله منهم صلاة هي أعظم من النفقة المجردة، ولا زكاة ولا حج ولا صوما. فذكر النفقة هنا يعني إشارة إلى بطلان وحبط العمل، ليس فقط بخصوص النفقة. فهمت القضية كيف؟ لأن المانع من القبول هو الكفر، وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر هو المانع. فالأصل المانع من القبول هو الكفر. والقاعدة تقول إذا سقط القبول سقطت الصحة، يعني إذا قلت هذا لا يقبله الله منك بمانع الكفر إذن هو غير صحيح بالنسبة للكافر يعني. أما في المؤمن يختلف، ممكن تصح لكن ثوابها لا يكون كما يعني يكون في نقصان وكذا، لكن بالنسبة للكافر المنع من القبول بالكفر يعني هي غير صحيح غير معتد بها. فهنا ابن عمر مباشرة نزل التكفير وكذا. بعضهم ناقش من المعاصرين قال ابن عمر ما فيه دلالة على التكفير لأنه قال بريء منكم وممكن إنسان يقولها في أهل بدعة، لا هي مقالتهم كفرية بالاتفاق، يعني هو مقالة كفرية. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان لسانهم أي لغة الخطاب عندهم هي طريقة القرآن. القرآن في مقام التكفير يسميه براءة، واضح؟ تكفير في القرآن في غالبه يأتي بمسمى البراءة فيما يكون بين العباد بعضهم البعض، يأتي الكفر ويأتي البراءة، واضح؟ أي نعم. فهنا قال إن منكم بريء وأنتم منه براء أو براء، واضح؟ فالمعنى أراد أنها صفة مشبهة لازمة، ما دمت لازم لهذه العقيدة فأنت على الدوام والاستمرار ابن عمر منك بريء وأنت أيضا منه براء، لا تجتمع، لأن هذا إسلام وهذا كفر. وهذا حقيقة تكفير قديم لهؤلاء يعني. طبعا القول القدرية الغلاة نفاة العلم السابق، هؤلاء قولهم أقل من كفر الجهمية الجبرية في باب القدر، وأقل من قول الجهمية في نفي العلو. يعني ممكن هنا تستعمل دلالة الأولى، تقول إذا كفرنا من أنكر علم الله السابق فمن باب أولى نكفر من أسقط الأمر والنهي، وإذا كفرنا من أنكر علم الله السابق فمن باب أولى نكفر من نفى علو الله على عرشه. نعم. قال وحدثني عمر رضي الله عنه أن آدم وموسى صلوات الله عليهما اختصما إلى الله عز وجل في ذلك، فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فوجدته قد قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى ثلاثا. قال وحدثني عمر رضي الله عنه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، أو قال هيئته هيئة مقيم وثيابه ثياب مسافر، فقال يا رسول الله أدنو منك. طبعا في الرواية الحق محفوظة قال اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد سواد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال نعم، فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل. طبعا هذا رواية بالمعنى، لأنه يجد أن تشهد أن لا إله الله، أن تعبد الله، تشرك به شيئا. طبعا هذا الراوي يروي بالمعنى، يعني نحتج بهذا أن هذا فهم الرواة. بعضهم ممكن من أهل الشرح الحديث يقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مقامات مختلفة. نقول هذه لو أنه ثبت عندنا أن القصة تكررت ممكن تحمل على تعدد المقامات، لكن قصة مجيء جبريل غير متكررة في هذا الموطن يعني، فبالتالي ستحمل على فهم الراوي أنه في رواية محفوظة باللفظ والرواة الآخرين رووا بالمعنى. فهي أنك لا، طيب إيش تفيدك هذه؟ تفيدك التفسير، يعني الرواية المحفوظة أن تشهد أن لا إله إلا الله، جاءت رواية مفسرة أن تعبد الله لتشرك به شيئا، هذا حقيقة كلمة لا إله إلا الله، لأن هكذا فهم السلف. أن تسلم وجهك لله عز وجل، هذه تفسير لا إله إلا الله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، هذا حقيقة الإسلام. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال فقلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال وقال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله، أو قال تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والموت وبالموت وبالبعث وبالجنة وبالنار وبالقدر كله. طبعا الموت والبعث والجنة والنار كلها جاءت اليوم الآخر يعني، لكن التنصيص على أصول الإيمان باليوم الآخر. وبالقدر كله، جاءت خيري وشري، حلو ومره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال نعم. قال صدقت. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال أحمد. قال مطر. وقال شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال وبالقدر خيري وشري. ثم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال صدقت. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. ثم قال ثم ولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فما وجدوا، فقال إنه جبريل عليه الصلاة والسلام جاء يعلم الناس دينهم، أو جاء ليعلم الناس دينهم. قال مطر. قال عمر بن عبد العزيز ويلهم، يعني القدرية، أما يقرؤون هذه الآية؟ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ويلهم، أما يقرؤون؟ وقرأ حتى بلغ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يعني كلام عمر بن عبد العزيز كان في نقض ما عليه غلاة القدرية، وكان له نقاش مشهور ذكرناه مرارا لغيلان. نعم، فهو غيلان من غلاة القدرية على نمط عمرو بن عبيد في إنكار العلم السابق. قال حدثني أبو كامل قال حدثنا حماد عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال ما ينكر قوم أن يكون الله عز وجل علم كل شيء فكتبه سبحانه وتعالى. قال حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا كهمس بن الحسن التميمي قال حدثنا ابن بريدة قال أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال أبي وحدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال أبي حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال أبي وقرأت على يحيى بن سعيد والقطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا لفظ حديث كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع ابن عمر رضي الله عنه قال قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن ذات يوم عند نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه معنا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث القدر بطوله إلى آخره. قال حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر قال حدثنا مولى لابن أبي رواد قال كان طاووس بمكة يصلي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر فانصرف إليهما فقال يرحمكم الله تجادلان في حكم الله عز وجل؟ قال حدثني أبي قال حدثني كثير عن فرات قال سمعت ميمونا وابن مهران رحمه الله من التابعين يقول لا تسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعلموا النجوم ولا تجالس أو تجادل أهل القدر. قال حدثني أبي حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن أبا الزبير أخبره. طبعا هنا فقط باب الفائدة في تلوين الإسناد وتنويعه، فتارة تسمع مثلا أخبرنا حدثنا، هذه يعني في غالب عرف المحدثين لهم فيها مقصد، يعني مثل العرف الاستعمالي. فمثلا كلمة حدثني، هذا إذا سمع التلميذ من لفظ شيخه، واضح؟ إذا التلميذ سمع من شيخه يقول حدثني، إذا سمع من شيخه ومعه غيره سمع أيضا يقول حدثنا، واضح؟ حدثني إذا سمع من لفظه وحده، حدثنا إذا سمع من لفظه مع غيره، أخبرني إذا قرئ على الشيخ وهو جالس، قل أخبرني في قارئ يقرأ والشيخ وهذا التلميذ، قل أخبرني، أخبرنا إذا كانوا جماعة بحضرة، عفوا أخبرني إذا قرأ وحده على الشيخ، معذرة، أخبرني إذا قرأ التلميذ على الشيخ كما كان يفعل مع مالك، يقرأ عليه الموطأ والشيخ يسمع، قلنا أخبرنا، أخبرني إذا سمعت أخبرني يعني قرأت على الشيخ وهو يسمع، أما أخبرنا يعني قرئ على الشيخ وأنا حاضر في الحلقة. هذا يعني اصطلاح معروف، لكن ممكن بعضهم قد يرى الترادف بينهم، ومن كان أكثر من كان يفصل ويفصفص هذه الألفاظ مسلم يعتني بها جدا في الصحيح، بين أحدثني أحدثنا أخبرني أخبرنا. وفي ذلك يقول الناظم واستحسن لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا، وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول شيخ وحد في الأسد. طيب قول هنا نكمل، قال أن أبا الزبير أخبره أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني، فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال أنت المفتري على الله عز وجل القائل ما لا تعلم، فقال معبد أو قال معبد يكذب عليه، يعني هنا كأنه انتفى. ولعل هذه الصورة التي جعلت بعض المحدثين يروعنها، لأنه معبد في الحديث صدوق ضابط يعني في الحديث، ولكن قال بالقدر اللي هو بدعة مكفرة. فلذلك تفسر الرواية عنه ببعض كتب السنة أنه حمل عنه قبل أن يقول في القدر، هذا وجه. ثانيا وفي نزاع بين أواسط المحدثين، يعني مثلا شخص حمل عنه وهو مسلم ثم ارتد، هل نبطل حديثه الذي حدثنا إياه لما حملناه في الإسلام؟ كثير منهم يعني ما يرى إشكال أنك تروي عنه لأن حملت عنه لما كان مسلما، لكن بعد ذلك ارتد ووقع في بدعة مكفرة، يقولون لا يبطل أصل حديثه لأنه ليس كذاب هو صادق، وبالتالي مشكلته ليست في مشكلة الضبط، مشكلة عدالة صارت. وذلك بعض الناس ماذا يقول لك؟ يقول لك كيف أنتم مثلا مرات قل رواه البيهقي، هذه كنا يعني فقط بعض الصغار الطلبة وبعض يعني الذين تلقى عليهم الشبهة هذه، وبعض من يجادل عن أئمة الجهمية يستعمل هذا الأسلوب، يقول لك كيف تقرأ رواه البيهقي وأنت تكفر البيهقي مثلا أنه جهمي، فبعضهم يعني يتحرج، يصير عنده هو مو فاهم الطريقة، أنه مثلا البيهقي ولا هؤلاء إذا نقلوا هم ينقلون من كتب، يعني هو بيهقي ما هو صاحب إسناد مباشر مثلا كطريقة البخاري، البخاري وإن كان استعمل كتب لكنه مشى بنفسه وتطلب المشايخ وشفاهم مثل مسلم غيره، هذا كانوا يمشوا، لكن بعد ما طال الإسناد بعد القرن الرابع طال الإسناد، صار الإسناد طويل، كثير منهم توسع في مسمى الإجازات والمحفوظات والسماعات، فصار كما يذكر أبو الطاهر السلفي رحمه الله، صار ممكن تجلس أنت في الإسكندرية بمصر مثلا وتكتب إلى شيخ بأصبهان أن أجزني في جميع كتبك، أن اشتريت كتبك من بغداد وأنت جالس في أصبهان وأنا حالت بيني وبينك الرحلة فاكتب لي إجازة، يكتب لك إجازة. هذا في وقت الإسناد، في زمان الإسناد هذه ما تقبل، هذا من أضعف وجوه الرواية، فهمت كيف؟ يعني ما تقبل إلا بشروط طبعا الإجازة، لكن في المتأخرين لما حفظت الأصول فبقي الإسناد إليها نوع من أنواع الاتصال، يريد أن يتصل بها فقط. فهنا بارك الله فيك صار الناس يتخففون في الشروط. ولذلك تذكر إذا تقرأ عن الذهبي يتكلم عن شيوخي في معجم الشيوخ الكبير، يتكلم على واحد يعني كان ساقطا وآخر كان في فسق وآخر كان ينام، هذه ما تقبل الغفلة هذه في المحدثين الأوائل. لكن لما حفظت الأصول والمتون صاروا يتساهلون في ما يسمى بالإجازة ونحو ذلك. لذلك مثلا مثال البياقي، البياقي هو كتابك المستخرج خاصة على الصحيحين وسنن أبي داود. ولذلك بحكم يعني نوع من التجربة في هذا الكتاب، إذا لم تجد أبا داود ذكر حديثا في إذا وجدت أبا داود في السنن ذكر حديث، في الغالب تجد البيهقي يذكره. فإذا لم تجد لا أبا داود ذكره ولا الدار قطني أيضا كان يلتفت له البيهقي ذكره، ففي الغالب تفردات البيهقي بهذا النوع تكون فيها نكارة. ولذلك هو كتاب من قرأه كتاب أصلك المستخرج، فالعزو إليه هو عزو لأصول وجدت وليس للشخص نفسه. فهمت القضية؟ وقل هذا أيضا في من تأخر بعده. أيضا ممكن تجد واحد عنده كتاب ولا نقله، هو ينقل من كتاب، لكن القرائن دلت أن هذا الكتاب محفوظ، يعني في قرائن تدل على أنه هذا الكتاب حفظ بهذا السياق. فهمت؟ ليس أسس الكتاب على إسنادهم، لا، تأسيس الإسناد شيء، الحديث شيء، وتأكيده شيء آخر، هي نوع من المستخرجات أو نوع من أنواع النقل وغير ذلك. فلذلك هو معبد نقل عنه شيء من الحديث لأنه كان ينتفي نظار أنه يكذب، هو يكذب يقول يكذب علي، هو أصلا يقول بالقدر. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا أبا العباس الذين يقولون في القدر، فقال ابن عباس أروني بعضهم، قال كنا صانع ماذا؟ قال أجعل يدي في رأسي ثم أدق عنقه. هذا كله يتنزل على مين؟ على غلة القدرية كما قدمنا من قبل. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس قوم أبغض إلى الله من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله عز وجل، إن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنهم خاضوا في أفعال الله بالإيمان كما ذكرنا. قال حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال حدثني مصعب الزبيري حدثنا مالك بن أنس عن زياد بن سعد حاء قال حدثنا قال عبد الله رحمه الله وحدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال قرأت على مالك عن زياد بن سعد مثله. قال حدثني أبي قال حدثنا أنس بن عياض أخبرني عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. طبعا المعنى الحديث صحيح يعني في قضية وغلاة القدرية والتطبيق عليهم يعني، وأما إذا كانوا ليسوا كفارا وهم أهل بدع فيعاملون معهم أهل بدع. وإذا مالك رحمه الله سئل عن عيادة القدرية فقال رحمه الله لا تجد قوما سدل بلا يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، فنزل عليهم آية في الكفار. وإن كان يعني مالك رحمه الله رحمة واسعة إذا تناول القدرية فإنه يتناول الغلاة والمبتدعة، ففي كلامه تكفير للغلاة، وذلك لما ذكر الإمام مالك رحمه الله عن القدرية الذين يستتابون، وقال رأي فيهم رأي عمر بن عبد العزيز في كتاب السنة للكائي. سئل عن القدرية الذين يستتابون فقال الذين يقولون إن الله لا يعلم شيئا قبل كونه، إن الله لا يعلم شيئا قبل كونه، يعني هؤلاء هم الذين يستتابون يعني غلاة القدرية. وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن القدرية الذي يستتاب فقال الذي يقول إن الله عز وجل لم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا، واضح، وهذا خرجه الكرماني في مسائله. فهنا الإمام مالك يقصد مين؟ يقصد الغلاة. ولذلك لما سئل عن تزويج القدر قال ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، واضح. ولما قيل له رجل قدري يصلي خلفه قال إن استيقنت يعني أنه قدري فلا تصلي خلفهم، قلت ولا الجمعة قال ولا الجمعة، وأرى إن كنت تخاف على نفسك أن تصلي معهم وتعيدها ظهرا. أين يعني إذا كان تخاف على نفسك وكذا تصلي الجمعة معهم وتعيدها ظهرا، هذه ما تقال في حق المبتدع بدعتنا. نعم. فالتعليل في ماذا؟ أنه الذي ينفي العلم وضع. ولذلك قال الجبيري في شرح المدونة، أحد من لخص المدونة، قال ومعتقد هذا حلال الدم إلا أن يتوب، فهو في معنى الكافر الذي لا تجوز الصلاة خلفه اتفاقا، ومن صلى خلفه أعاد الصلاة أبدا، لأن الأمة اجتمعت، الأمة يعني أهل القبلة، على أن الله عز وجل عالم بالأشياء قبل كونها، وإجماعهم حق لا ريب فيه، ومن فارق الحق المقطوع على حجيته فهو كافر، وعلى ذلك دلالة واضحة ليس هذا موضع اجتلابها. وهذا تعليل جميل منه صراحة. فالكلام مالك في الغلاة، نحن كلام هذا الذي نقوله حتى نبين إما نزلوا الأحكام، وأنه منزلوا على غلاة قدر باب أولى، يعني بعض الناس يقول القرآن مخلوق، مالك عنده مذهبين وفي نفات العلو، هذا كله كلام خرابيط، يعني ما يمشي على أصول الإمام رحمة الله عليه. إذا واحد كفر من ينفي العلم السابق، ترى تسأله أنت على العلو، ولا تقول واحد ينفي عموم الصفات ولا يراها صفات، إنما يراها أشياء منفصلة أو أحوال منفصلة، باب أولى يكفره يعني. عموما نرجع الأثر. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله، حدثني أبي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم سلام الله الدينار عن عمرو بن شعيب نبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إذا لا يؤمن، طبعا هذه اللام لا النافية ليست الناهية، لأن الناهية تجزم، أما النافية ليست بجازمة، إذا تعربها لام للنفي لا محل لها من الإعراب، هي جاءت للمعنى ولا تأثير لها في المبنى. لا يؤمن المرء، طبعا كلمة لا يؤمن القاعدة في باب الإيمان، ذكرناها لما تكلمنا عن المرجئة، أنه لا ينفى الإيمان إلا على فوات أصله أو كماله الواجب، يعني على شيء يكمل به الإيمان كمالا واجبا أو ينفى أصله، أصله يعني صار كافر، كماله الواجب يعني ليس مؤمن على التمام لكنه مسلم خرج من الإيمان وقع في الإسلام. طيب إذا طبقنا هذا على الحديث فقولوا مثلا لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، نقول إذا آمن بالقدر خيره، خيره الضمير يرجع إلى القدر، أي خير القدر وشر القدر، شر القدر يعني المقدورات، لأنه عندي تقدير الله خلق كل شيء فقدر وفعل الله، فهذا فعل الله ليس فيه شر، فعل الله كله خير فعله نفسه سبحانه. أي نعم. ولذلك قال والشر ليس إليك، أي ليس من أفعالك بل من مفعولاتك ومصنوعاتك ومخلوقاتك، من شر ما خلق، فنحن لا نؤمن. ولذلك قال السلف لا يثنى على الله بالشر. أي نعم. فالله عز وجل خلق الكذب، فالكذب مخلوقه، أما الفعل هو الخلق، الفعل هذا لا يكون إلا مدحا، ولذلك خلقه للشر في حكمة سبحانه وتعالى. نعم، علمت أو لم تعلم، خلقه لإبليس في حكمة، خلقه لكل الشرور والمضار والمكروهات، واضح؟ إلا وفيها حكمة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. فإذا قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره، أخير القدر وشره أي المقدورات، فمن آمن بخير القدر ولم يؤمن بشره، كيف لم يؤمن بشره؟ نسأل سؤال، قال هذا الشر كما قال أحمد لم يأمر الله بالمعصية، يعني لم يقدر كونا، نقول هنا نفي الإيمان كل الكمال الواجب، لأن هذا مبتدع يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. وإذا كان يقول أن الله عز وجل لم يقدر هذا الشر مطلقا بتقدير سابق وخلق كل شيء فقدره تقديره، فهذا كافر. لذلك الغلاة في باب القدر على منصوص كلام السلف في الكليات، وهذه كلية تحفظ، قالوا من قال هذا، كلام سهل بن عبد الله التستوري وموجود في كلام الأئمة، يعني قال من قال إن الله لا يعلم أشياء حتى تقع، قال فهو كافر. ومن قال إن الله، هذا قوله لا القدرية، ومن قال إن الله إن العبد مستغن عن الله فهو كافر، واضح، وهذا قوله لا القدرية. ومن قال إن الله ظالم للعباد والعياذ بالله فهو كافر، هذا قول غلاة القدرية ولازم لقول الجبري أنه في إسقاط أمرين، تمام. ومن قال إن الله لا يرزق الحرام فهو كافر، ومن قال إن ومن قال إني أملك ما لا يستطيعه الله أو يقدر عليه الله فهو كافر، هذه كلها صحت في كلام السلف تكفيره، كل صحت في كلام السلف تكفيره. أما من انتفى من هذه الخمس لم يقلها ولكن قال من باب التنزيه ظنا أنه تنزيه، قال الله عز وجل نعم قدر الشر لكنه لم يأمر به، لم يأمر به كونا، لم يخلقه كونا، قدره أزلا ولم يخلقه إذا وقع، فهذا مبتدع، فهم؟ لذلك الحديث لا يؤمن المرحلة يؤمن قدر خير، هذا إما ينفي أصل الإيمان وإما ينفي كمال. كذلك مما ينفي أصل الإيمان الواجب أو كمال الإيمان الواجب السخط على المقدورات، كقوله لو كان كذا لكان كذا، واضح، هذا السخط وعدم الرضا بالمصيبة هذا معصية كبيرة من الكبائر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله إيمان جامع يهدي قلبه، قال علقمة والرجل تصيب المصيبة يعلم أنها من الله. فالآن هل يرضى بالمصيبة؟ نعم، ترضى بقضاء الله بها، وهل ترضى بالمصيبة إذا كان من المصيبة هذه مصيبة الأبدان أو الأموال؟ واضح، لأن المصائب هنا على قسمين، إما تكون مصائب أبدان وإما أن تكون مصائب أديان. ركز معي هذا درس مهم لك يعني حتى تفهم باب العبودية. المصائب ماذا؟ قسمان، إما تكون مصائب أبدان وإما تكون مصائب أديان. مصائب الأبدان التي تصيب العبادة في أبدانهم هذه واجب الرضا بها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا الصبر واجب، الصبر على هذا واجب، إنسان لا يظهر الجزع لا بلسانه ولا التشكي جزع بلسانه ولا بقلبه ولا ينفر يعني. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله، إنا نحن البشر المخلوقون العبيد المملكون لله، خلقنا ملكنا يتصرف فينا بما شاء وهو العلي العظيم، وإنا إليه راجعون أي صائرون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب الأبدان. طيب مصائب الأديان، يعني واحد ابتلي بمعصية سواء في نفسه أو في غيره، هل يقال بالرضا بالمعاصي؟ أهل السنة يقولون هنا فيها تفصيل، إن جئنا إلى فعل ربنا أنه قدر المعاصي فنحن نرضى بفعله على جهة ماذا؟ على جهة علمنا بأنه فيه حكمة فلا نعترض، لا نقول لماذا خلق الله إبليس، لماذا قدر الله الزنا، لماذا فعله، لا نعترض. أما المقدورات الشرور الدينية فهذه نبغضها ونسخطها لأمر الله لنا بالأمر الكوني. لذلك بعض الناس لما لم يفرق بين البابين صار يرى أن إنكار المنكر من باب ينافي الإيمان بالقدر. هذا جماعة من الصوفية دخل عليهم هذا الباب، من الصوفية الفلاسفة، خليك من الخرافيين يعني، الخرافيين واضحين، لكن في صوفية تعبدوا وزلت أقدامهم في هذا السياق من مسائل شتى، منها قضية إنكار المنكر، هذه كانت قضية إشكالية بين الصوفية. طيب أنا رأيت رجل يشرب الخمر أو يفعل أي معصية فأنكر عليه، قلوا لا تفعلوا كذا، جماعة من الصوفية يرى هذا عدم رضا بالقدر، قل لك أنت لا ترضى بالقدر أنت معترض، قل له كيف أنا معترض القدر، قل لك هذا قدره الله، فحقيقة ذلك أنك تسكت. ولذلك هذا أحد التوريطات عند الهروي في منازل السائرين في مسألة رضا العامة ورضا الخاصة وتوحيد العامة وتوحيد الخاصة، لأن عندهم توحيد الخاصة هو أنك تدع الإنكار مطلقا، لأن هذا الجبر ومبني على الجبر، هذه أحد مزالق الهروي ودخلت علم جهة أفلوطين وكتب أفلوطي. فهمتم يا جماعة؟ يعني أنت كموحد كمسلم فعل ربنا جل وعلا محل رضا وتسليم، لا تعترض، لا تقول لما كيف، لا تقول، لعلمك أن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا يسأل عما يفعل ولو الحكمة البالغة والحجة البالغة. لكن المقدورات كذب وكفر وكذا، ما قدره ربنا من المقدورات هذه تبغضها تسقطها لا ترضى بها. وإذا ربنا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فربنا لا يرضى وهو قدرها، فالعبد أيضا لا يرضاها، لا يرضى المقدورات هذه، لا يرضاها فيسخطها. ولذلك أمرت بدفعها بل وجهاد أهلها وإنكار المنكر عليهم. فهمت؟ وهذا لمن يستطيع فهم الجمع بين القدر والشرع أمره سهل، لكن هذولا غلبوا جانب وجانب، فصاروا يرون أن أفعال الله كلها محل التسليم، يسوون بين الأفعال والمفعولات، كما أنك ترضى بأفعال الله كلها ترضى بالمفعولات كلها، وهذا ما قال بأحد. الرضا بالأفعال نعم، تفعل الله كله محل للرضا والتسليم، لا يسأل عما يفعل جل وعلا سواء قدر خيرا أو قدر شرا جل جلاله، لا يسأل عما يفعله هو جل جلاله. أما المفعولات فإنك أمرت بدفعها، دفع الشرور وبجهاد إبليس وأولئه، وقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنكار المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم وبث العلم والدعوة إلى الله، هذه كلها أمرت بذلك، والحب والبغض والولاء والبراء سبحان الله. فإذلك من مزالق الصوفية لأنه يرى هذا أنه هو هذا التوحيد، نمط من أنماط التوحيد دخلت على جماعة كالشبلي، حتى بعضهم كان يعرض ويرمي بالحماقة الفقهاء لما يراهم ينكرون المنكرات، قال هذا ما وصلوا درجة المهن تسموه توحيد الخاصة، هذا هو زندقة في الحقيقة. ولذلك جماعة من الصوفية ترجموا هذا عمليا، فكانوا لا يرون جهاد الكفار. يعني تقرأ في بعض التواريخ الدول التي احتلت أنه خرجت فتاوى من الصوفية بعدم جواز جهاد الكفار، جماعة منهم بنوا هذا الفتوى على فلسفة، على فلسفة عندهم في القدر، فلسفة باطلة. ما هي؟ أنه هذا الكفار قدر، وبالتالي أنت يجب عليك الرضا تسكت، فإذا سعيت وقمت إلى جهادهم ودحرهم فهذا اعتراض على المقدر، وهذا في الحقيقة معارضة بين الشرع والقدر. فإذا كثير منهم تثبطوا، وهذا ليس كذلك ما قدمنا وذكرنا مرارا وتكرارا. طيب انتبه لهذا، إذن أفعال الله كلها محل للتسليم والرضا، وأما مفعولاته فترضى بينها بالمصائب، المصائب نعم ترضى بها، إذا صابت مصيبة قال يجب الصبر، إنما الصبر عند صدمة، نعني بالرضا من الصبر وترك الجزع، واضح. وأما مصائب الدين تكون ابتلاءات، فهذه أمرت بأنك تسخطها وتبغضها، وإذا قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. طيب قال أبو حازم بعد ذلك رحمه الله لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. قال حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثنا أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من آل الشام، قال يكاتبه فكتب إليه من عبد الله بن عمر بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. قال حدثني أبي حدثنا وكيع، طبعا الحديث ما تصح يعني استنادا، في أحاديث وردت في ذم القدرية بالآيات ذكروا في القرآن ذما من هذا الحديث وهو صحيح. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، قال في أهل القدر. حديث من أفراد مسلم. هنا جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. عقيدة قريش في القدر هي تستطيع أن نقول هي عقيدة الجبرية، انطلاقات الجبرية، لو شاء الله ما أشركنا، يعني يرى أن المشيئة الكونية والمشيئة الإرادية الشرعية متلازمتان، فما شاء الله كونا رضيه شرعا. إذا قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهذا كفر أشنع الكفر، تسمى هذه غلاة القدرية وضع. فلذلك خاصموا النبي في القدر، فنزل قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوه، إذا الشهادة عليهم بالنار، ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني الكفر والإيمان واضح، قدره ربنا في سابق علمه جل جلاله أنه قدر أن فلان كافر وفلان مؤمن، والذي خلقكم فمنكم كافر منكم مؤمن، هذا سابق علم الله تعالى، فهمت؟ فهنا إن كل شيء خلقناه بقدر، أي قدرناه على العباد، فقدره تقديرا يعني بقدر سابق. هم ماذا يقولون؟ يقولون ما دام شاءه ربنا إذا أحبه. لذلك كيف كان إبطال الدعوة لهم؟ كان إبطال الدعوة لهم بإرسال الرسل، يعني لما ادعوا هذا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني فرق القرآن بين ما شاء الله قدرا لوقوعهم في الشرك، وبين ما شاء أراده ربنا شرعا، وهو أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا محبته ورضاه. وكذلك قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فكذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذا هذا تأكيد لكل دين آفه القدر، كذلك كذب الذين قبل، يعني كل الأمم احتجت بهذا القدر احتجاجا فاسدا، يعني أن يجعل القدر حجة للعبد في إسقاط التبعة. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة. إذا لا حجة لأحد على الله، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لذلك لا حجة للعبد على ربه، فهمتم الباب؟ هنا القرآن رد عليه ببعث الرسل وذكر الحجة البالغة، لأن الحجة البالغة فيها بعث الرسل، فيها إنزال الكتب، فيها أن الله تبارك وتعالى قام الدلائل والحجج للعباد على بيان الحق، إن هدينا والسبيل إما شاكر وإما كفورا، فللحق منارات وعلامات وصور وسبل. أي نعم، فهو ربنا سبحانه بيّن الحق وبلغ الرسل عنه بلاغ المبين. لذلك كان المشركون أصدقاء يقولوا جبرية، جبرية في هذا الباب، لأنهم يقولون ما شاءه ربنا كونا رضيه شرعا، عرفت القضية؟ فهم جبرية من هذا الباب، إذا قسمون بعضهم قدرية المشركية. طيب، قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن خصيف عن محمد بن كعب والقرظي قال نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر قال في أهل القدر. طبعا ابن سيرين أيضا نزل فيهم قوله تعالى لم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إلى آخر الآية، صورة غافل. قال هذه نزلت في القدرية لأنه نفس السياق يعني. قال حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن عبد الله بن يزيد حدثني عياش يعني ابن عقبة حدثنا موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر، قال موسى فلعنهم أبو هريرة رضي الله عنه عند قوله هذا. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر أو يعمر قال قلت لابن عمر أو قال له رجل إن نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم براء منه براء ثلاث مرار. قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن ميسرة عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنه في حلقة فذكر أهل القدر قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما أفي الحلقة منهم أحد فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي حجاج الأزدي عن سلمان قال لقيته بما سبذان قال فقلت له أخبرني كيف الإيمان بالقدر، قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا لكان كذا ولو لم تفعل كذا لكان كذا. قال حدثنا أبي حدثنا هشيم حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر عنده أهل القدر فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت بأنفه. قال مجاهد قال ابن عمر رضي الله عنه من رأى منكم أحدا منهم فليقل له إن ابن عمر منكم بريء. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد. يعني كانت يعني نظام التوحيد، يعني شوف المثال هذا ابن عباس مهم جدا. والحسن البصري يقول من كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. واضح القدر قدرة الله، النظام هي السلسلة التي فيها خرزات. شفت الخرزات يعني مثل المسبحة فيها خرزات للعد، السلك الذي يجمعها والخيط الذي يجمعها يسمى نظاما، يسمى ماذا؟ نظام. فالقدر نظام التوحيد، يعني القدر هو ذلك السلك. قل قال كيف ذلك؟ نريد نفهم الكلمة. أقول لك طيب ما التوحيد؟ تقول لي إفراد الله تعالى بما يستحق، يعني إفراد الله بما يستحق في الربوبية بماذا؟ في الربوبية بانفراده مثلا بالخلق ومن الحكم الكوني والشرعي. ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، والعباد مقهورون تحت قبضته، والقلوب بين أصبعين من أصابع، هذا توحيد الصفات، فما شاء أقامه وما شاء أزاغه. طيب هذه المعاني، مسألة انفراد الله بالخلق، ما شاء كان ما شاء لم يشأ لم يكن، أن القلوب أو ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابعه جل وعلا، ليه توحيد الصفات. الآن إن شاء أقام هذا القلب أقامه، وإن شاء أزاغ هذا القلب أزاغ، فالقلوب بيده ومقلبها ومصرفها. شوف الأفعال، إفراد الله هنا بالأفعال، كيف شاء كيف أراد سبحانه وتعالى. هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، هو الذي هداها، هو الذي زكاها، هو الذي ألهم فجورها وتقواها، ألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء. شفت هذه الأفعال، هذه أصل توحيد الربوبية. فإذا فهمنا كلمة ابن عباس القدر نظام التوحيد، يعني أن القدر نظام توحيد الربوبية. إذا بدينا بالتوحيد الربوبية هو نظامها، لأن هذه القضية القدر يصير والسلك الجامع. لأنك إذا شهدت لله عز وجل بهذا كله الذي سميناه ذكرناه، أفعال الله كل هذه ذكرناها، هداية والإضلال والشقاء والسعادة والعلم والخلق والكتابة والمشيئة والإرادة والإقامة والإزاغة والهداية والإضلال والتزكية وألهم فجورها وتقواها وغير ذلك، العدل والحكمة، هذه كلها صفة الله عز وجل وأفعاله وحده ولا شريك له. فهذا هو التوحيد، توحيد المعرفة. فالقدر هو يعني هذه الأفعال تنتظم لك إذا آمنت بالقدر. إذا قلت وش اللي يجمع حالك كامل؟ أنك تقول آمنت بقدر الله كله. فإذا قلت آمنت بقدر الله كله، يعني آمنت بأن الله يفعل يخلق، وأنه يحكم ما شاء، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن العباد تحت قبضته، وأن ما من قلب إلا بين أصبع من أصابعه، ما شاء أقامه ما شاء أزاغه، أعطى من شاء ومنع من شاء. هذه كلها تلخصها لك آمنت بالقدر كله. من هنا القدر نظام التوحيد، لأنك أنت إذا رحت لذيك المسبحة المثال بالشيء بالشيء يذكر وفككت الخيط تناثرت الخرزات، ما عاد شيء يجمعها. لذلك ابن عباس قال فمن كذب بالقدر، ها قطع ذلك السلك ليجمع الخرزات، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. راحت الأفعال معك التي كنت تؤمن أنها فعل الله وحده، لكن ليجمعها إيمانك بالقدر. فهمت ما معنى القدر نظام التوحيد؟ هذا معناه في توحيد إيش؟ يعني هو قال نظام التوحيد، أي توحيد الربوبية، توحيد المعرفة، لأن القدر هو شهادة أصل من أصول توحيد المعرفة. ما علاقته بالعبودة؟ كيف يكون القدر نظام توحيد الألوهية؟ لأنك أنت الآن شهدت في الألوهية. ما هي؟ نعود ونرجع، ما هي الألوهية؟ الألوهية هي العبادة، صرف العبادة لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا القدر. نقول إذا صليت لمن صليت؟ قل صليت لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فصل لربك وانحر، أي لربك، واضح. ذبحك، نذرك، خوفك، رهبك، غرغبك، كل العبادات لله وحده لا شريك له، هذا حقيقة التوحيد الإلهي. طيب من الذي أقدرك وفقك للصلاة؟ من الذي وفقك للزكاة؟ من الذي وفقك للصوم، للحج، لكل العبادات التي صرفت لله عز وجل وحده لا شريك له؟ فمن الذي وفقك إليها؟ من الذي لين القلب وهيأ السبيل وعسلك وهيأك أن تصف قدميك بين يديه؟ هو الله عز وجل. لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. إذن القدر نظام توحيد الإلهي، لأنك إذا أمنت بالقدر أمنت أن صلاتك هي لله وحده، وزكاتك وحجك وصومك وظاهرك وباطنك إنما هو محض فضل الله. نفسك تبعدها، لأنك لو وكلت لها وحدها فقد وكلت إلى خلة ودعة وحاجة. وإذا قلنا الخذلان ما أن يأكلك الله إلى نفسك، وإذا وكلك إلى هذه المطية مشت بك في كل رزية وبلية. أما إذا وكلك رب البرية إليه وحده استقمت، استقامت حالك سبحانه وبحمده. لذلك القدر فعلا هذه أجمع كلمة أحسبها، أنا عبيد ربه الضعيف، أجمع كلمة تلقى للناس، القدر نظام التوحيد، تحتاج واحد يفهمها فقط. لأن هذه كلمة آمنت بالقدر كله، أنا حققت الربوبية بالأفعال لي أخص أوصاف الرب جل وعلا، أن الله يفعل ما يشاء هداية وإضلالا وحكمة وعدلا وفضلا وخلقا ومشيئة وتقليبا وتصريفا، كل معاني القدر دخلت معك. وأيضا باب الإلهية، لم لولا الله ما صليت، لولا الله ما زكيت، لولا الله ما حججت، لولا الله ما صمت، لولا الله ما اعتمرت، لولا الله ما أحببت، لولا الله ما رغبت، لولا الله ما خشعت، لولا الله ما خضعت، لولا الله ما فعلت، كل العبادات الظاهرة والباطنة هي هداية ومن وفضل من الله عز وجل. أجمع كلمة، القدر نظام التوحيد. يوم إنسان يكفر بالقدر عياذا بالله تبارك وبحمده في توحيد إليه يقطع لك السلك، ماذا يصير؟ يصير إما أن يقول ينكر الفضل هذا، قل لك هديت نفسي، صليت باختياري، صمت باختياري، حججت باختياري، فيصير قضية ماذا؟ إنكار للمنة. وإن كان جبريا لا يرى في ذلك منه، قل لك أصلا أنك ليش في مهب الربح، يعني لو أني بهذه الصلاة وبهذه الزكاة وهذه الحج أدخلني الدرك الأسهل من النار محض مشيئة، كما أن ذاك المخذول بالكفر والفجور لو جعله في الجنان العلا هذا محض مشيئة. فلا يتمايز فضل أولياء الله على سفول أعداء الله. لذلك الأصل الإشكال هو في كلمة كنت قرأتها والله نسيتها لمن، أنه العباد أغلب الناس لما يضعف إيمانهم يضعف من جهة القدر. يعني كيف المعنى هذا الكلام؟ فكلمة تأثير، يعني خاصة يعني في من يضعف إيمانه، لما إنسان يكون ضعيف الإيمان غالب الناس يكون له سبب بالقدر، ربط بين ضعف الإيمان والإيمان بالقدر. لأن الإيمان بالقدر قلنا نظام التوحيد، هذا كلما قوي إيمانك فيه وقويت إيمانك فيه بالوجه الشرعي كلما كما يقال ازداد إيمانك، وكلما غفلت عن باب القدر يعني تصاريف الكون في تصريف الله عز وجل في الكون بحكمته وحكمه جل وعلا في الليل والنهار يقدر ما شاء ويدبر ما شاء كل يوم هو في شأن، إذا غفلت عن هذا المبدأ هنا تجي الغفلة وتجي ضعف الإيمان. ولكن لسان حال كثير من الناس أنه مخاصم لربه في أقداره، مخاصم لربه في أقداره فعلا، يعني ما هو راضي عن حالته الدنيوية. فهمت القضية كيف؟ مع أن النعم كثيرة جدا مش محصية في المال والأكل والشرب، نعم ترى كثيرة جدا لكن متغافل، ولذلك الموحدون شغلهم شكر عن المخاصمة، يعني هو الموحد مشغول يشكر، لأنك إذا شكرت، شوف إذا شكرت كما قال الشافعي يزداد بشكره شكرا، يعني إذا شكرت الله على النعمة هذا الشكر على النعمة أصل النعمة تستوجب الشكر. يعني إذا قلت الحمد لله على النعمة الفلانية هذا التوفيق أن الله وفقك فلهج لسانك بالثناء عليه بهذه النعمة هي أصلا توفيق من الله ونعمة فتستوجب شكرا ثم شكرا ثم شكرا، وهكذا لا يزال العبد شاكرا ذاكرا لا ينفصل عن عبادة الشكر أبدا. لكن في عبادات ما تفارقكش حتى من جهة الزمان، كل نعمة إلا لا شاهد لك، كل نعمة إلا كل عبادة إلا لا شاهد لك من الشكر، لأن نعم الله كثيرة. لكن بعض الناس كما قال بعض السلف في كتاب شكر ابن أبي الدنيا كتاب جميل، يقول ابن أبو الدرداء فيما أحسبه رضي الله عنه، يقول من لا يرى، شوف هذا الأثر، قل من لا يرى نعمة الله إلا في أكل وشرب، يعني لا ترى النعمة إلا في الأكل والشرب فقط، هذه النعمة. ونصحتي بعافية الحمد لله لست مريض، هذا نرني في نعمة، ترى النعم أعظم، قيامك وصلاة الفجر نعمة، سجودك بين يدي الله نعمة، هدايتك للإيمان نعمة، سوق رقبتك إلى الخير نعمة، صرفك عن مجالس الغفلة نعمة، سوقك إلى مجالس الذكر نعمة، سلامة الصدر للرب جل وعلا بالرضا والقبول نعمة. فهمت؟ هذه نعم كثيرة جدا، تفتح المصحف وتقرأ نعمة، تجلس تبحث مسألة في الشرع لتفيد نفسك وترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك نعمة، جهادك في سبيل الله نعمة، كل النعم كثيرة جدا، النعم كثيرة، ليس المطعم الطعام الشراب. لذلك تتسامى نفوس الشاكرين أن يحصروا نعمة ربهم في مطعم أو مشرب. هذا اللي عرفك الباب هذا، أنك تتعلم باب القدر من وجه الشرعي، مش تدخل من باب الخصومة، تدخل من باب الثناء على الله فيما قدر والشهادة له جل وعلا بالحكمة والعدل والفضل فيما قدر. فهنا إذا دخلت من هذا الباب تزداد إيمانا، لكنك إذا دخلت من باب في طعام في شراب، طيب يوم يجيبك يفرغ وتصير على الحديدة كما يقال، تصير هنا ساخط، تشعر قلبك يكاد يتمزق، مع أن النعم كثيرة، الشيطان يأتيك ويشوش عليك، فلا صلاتك هي الصلاة ولا زكاتك هي الزكاة ولا حجك هو الحج ولا صومك هو الصوم، وتصير غافل. وممكن يمر بك أسبوع إذا صابت بعض الناس صابت مصيبة، أول ضريبة يدفعها دينه، لو يعني تصير. ولذلك الأمراض النفسية هذه إيش سببها يا جماعة؟ خلينا نعطوا رسالة يا جماعة الطب النفسي، إيش سبب الأمراض النفسية اللي يسموها أمراض نفسية؟ الاكتئاب والهبوط واني نايم على بطني ودايخ وقلبي وشعر رأسي، إيش هذا سبب؟ والله كثير من هذا سببه التفاهة، أنه هذه نفس غير متسامية، لأنه هو مقوقع نفسه أنه يريد بابا، شوف يريد بابا، طيب تعال ننظر لها من باب الشرع، أنا أريد هذا الباب من الرزق أو من الخير الدنيوي، بذلت الأسباب ولم أوفق، حيل بيني وبينه. المتسامي بنعمة الشكر ينظر للمآل، كيف ينظر مآل؟ يعني يحسن الظن، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، يحسن الظن، يقول هذا الباب لعل الله صرفه عني لأن فيه شر، فيه أذى، فيه منغصات، فيما يصرفني عن ديني، هذا المتسامي. أما الضعيف أول ما يصاب تجد صلاته يضعف في صلاة، يصير يصلي ويفكر في الأمر، الشيطان يستغله، ما يرفع مصحف يقرأ ولا يحضر مجلس علم ولا يذكر الله، يصير متخاذل متكاسل. وبعض الناس ممكن تطلع معه القضية، يصير نائم وحزين ويغلق على روحه الباب ولا أريد أكلم أحد، وبعدين تطلع معه ممكن يروح يسمع الأغنية، حرموني ظلموني فعلون، يا ابني فق على عمرك، ننصحك نصيحة، هذه النفس التافهة، هذه نفس لا يعني نفس تافهة، هذه النفس دنست، يعني الناس لهم طرائق وأحوال، لكن الموحد لربه تبارك وبحمده أول ما تنزل المصيبة اتهام النفس، ما نزل بلاء إلا بذنب. وبعدين ينشغل بحلاوة التكفير، تكفير الذنوب، وحلاوة الاختبار عن ذلك الذنب. ولذلك واحد من السلف، واحدة عابدة، شيكت بشوكة فضحكت، قالت لهم: حلاوة التكفير أنستني البلاء. يعني في حلاوة في أمور، يعني ما تخلي الشيطان يجعلك مخاصم لربك. أول ما ينزل البلاء بعض الناس ينطق بالكفر، يعني الشيطان يستلل منه كلمات الكفر، أو يحزن قلبه حزنا حتى يكاد يرض يختنق. أول شيء قيم المصيبة أين أتتك، في الدين ولا في الأبدان والدنيا، نقص من الأموال وخوف وجوع وكذا؟ لا، هي في الأبدان. طيب هين ترى، لأن مع العسر يسرا. فهنا تتهم نفسك: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب كيف يرفع البلاء؟ وما رفع بلاء إلا بطاعة، اهرع. ولذلك ربنا تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، فعطف الصلاة على الصبر، لأن الصلاة مما يصبر ويرابط عليه، فذلكم الرباط. ابن عباس لما بلغ وفاة أخيه قام صلى ركعتين. تربط على قلبك، إذا ترجع لله عز وجل تفتش في نفسك هذا البلاء من أين أتى وكيف وقع. إذا حينئذ تفتش على الذنب الموجب لسخط الرحمن أو ابتلائه لك، وتنزعه وتتوب منه، وتجأر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تحمد الله أنها ليست في دينك. شوف إنسان مبتلى في دينه، ما أكثر من يبتلي في دينه، وهم درجات وأحوال وقل. ولذلك في القدر ترى تصاريف الله في العباد، وترى آثار حكمته، كيف أضل هذا وكيف خذل هذا وكيف وفق هذا وكيف ساق هذا. أنا كنت أتكلم مع بعض الإخوة يعني مرة، أقول لهم: في بعض الناس، يعني هذه مما نحن بشر، يعني مما قد كشف لنا من هذه الآثار، نحن نراها هذه في أنفسنا وفي غيرنا، في بعض الناس في فترات سابقة قديمة، يعني هو يذكر عن نفسه أنه ساكن رجلا، يحكي هذه القصة، هو يقول: ساكنت رجلا كان من أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل وذو علم به. قال: فكنت أجالسه، وكان يأتيه رجل من سفر، يعني رجل بينه وبينه مسافة سفر فوق 100 كيلو، يأتيه شبه يومي. هذا قصة يحكيها لي هذا الشخص. يقول: فكان يأتيه في البرد، برد الشتاء وحر الصيف وكذا، يأتيه وأنا بجنبه لا أنتفع به ولا أسأله ولا. وهذا الشخص يأتي من بعيد، يأتيه يدق عليه الباب ويصبر، تارة يجده ليس موجود ينتظر، وإلى آخره، تعرفون أحوال الناس ومواعيدهم. قال: فلما أذكر تلك المرحلة قال: أحزن. فهو يسألني يعني، فقلت له: والله هذا توفيق من الله وهذا خذلان من الله. نعم، هذا توفيق من الله. لذلك أنا لما تقرأ القرآن تفهم كثير من القضايا. انظر، شوف هذا المشهد يفهمك باب القدر أكثر. اقرأ سورة التوبة، لأن سورة التوبة يعني فيها الجمع بين القدر والشرع، الجمع بين القدر والشرع. ولو أرادوا الخروج، شوف، لو ناوي الخروج وصادق في خدمة ثغر الإسلام لأعدوا له عدة، تخذوا الأسباب. يعني الإنسان اللي يكون يريد ثغر الإسلام ما يحتاج واحد يقول له تعال ولا يلح عليه، لأنه في الدنيا ما يحتاج. لو هو عنده أمر دنيوي تجده مستعد ومنضبط، أموره تمام، يخرج ويأخذ بالأسباب، ولا أحد يكلفه ولا يكلمه ولا يوصيه. لكن لما تأتي الأمور الشرعية يذهب به، يسحب إليها، وممكن لا يأتي. فربنا أعطانا القاعدة حتى لا نغتر، لأن القرآن نحن لابد أن نعلم أن له تنزيلا، ليس القرآن تقرأه وتمضي، لا، هذه تنزيل في أنفسنا واقعنا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمن لا يبذل الأسباب تجد لا يبذل الأسباب لنصرة الشرع. هتطرح سؤال، قل هذا فعلا لو صادق في باطني، لو بذل الأسباب، إياك يكذب عليك وقل لك والله وعندي عذر وسامحني وأنا أعرف وكذا، كذاب، عرفوا كذاب، هذا منافق، هذا وصفة المنافق، أنه مع وجود الأسباب يعتذر بماذا؟ بأنه لم يأتي بها وهو قادر عليها. لذلك الله عز وجل كشف هذه النفوس وخباياها، ولذلك سميت صورة التوبة، ماذا سماها السلف؟ سموها الصورة الفاضحة، لأن القرآن أعطانا مثال قس عليه. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. خلاص، يعني هذا لو أنه أمر دنيوي يمضي، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله، العذر لا، لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا تفهم باب القدر، معناها الإنسان اللي عنده إرادة جازمة مع الوجود القدرة يساوي الفعل، إذا لم يفعل مع وجود الإرادة، موجود الإرادة، يعني عنده إرادة، يعني يعرف الباب هذا وعنده قدرة ولم يفعل، يعلم أنه مخذول. لذلك جاء الجواب: ولكن كره الله بعثهم، أعوذ بالله من هذه الحال، ولكن كره الله في سبع كره أن فلان يخرج للغزو، أن فلان يخدم الدين، أن فلان يقف على ثغرة الإسلام، أن فلان يكون حاميا لصون الشريعة، الله فوق سابع سماء كره أن فلان هذا يكون منبعثا في الخير. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أسأل الله لطفه وعافيته. ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لما تقرأ سورة التوبة تفهم الجمع بين القدر والشرع، وأن الله إذا وفقك لمقامات من الخير فهي فضل، حافظ عليها، فإن النعم تزول، فالشكر سياج للنعم، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تتكلم أنت أبو زيد، تكلم الدعوة إلى الله تغير، تذهب تتولى ويستبدل قوم غيركم، هذه جاءت سورة التوبة أيضا. فيتفهم، تبدأ تفهم، إذا فهمت القدر ستبدأ تفهم ما حولك، أسئلة المطروحة لماذا في كذا كذا ستفهم. حينئذ لما تفهم اعلم أن هذا فضل وهذا خذلان، فاعتبر. والسعيد من تعظ بغيره، سعيد من تعظ بغيره. لذلك القدر، هذه كلمة استوقفتني سامحوني، أنها كلمة عظيمة جدا، يعني من الكلمات التي نستطيع أن نقول لخصت كل شيء، لكن تحتاج إلى فقه وتنزيل عملي. القدر نظام التوحيد، هو نظام التوحيد فعلا، ما من قضية من قضايا الإيمان في المعرفة ولا في الألوهية والعبادة إلا وسلك نظامها الذي تنتظم به هو القدر. لذلك إذا أتيت بسلك النظام انتظمت عندك الخرزات واحدة ورا واحدة، إذا قطعت ذلك النظام وسقته ومزقته انبعثرت تلكم الخرزات، فلم يصح له قضية، أو صار مشوشا متناقضا مخاصما إلى غير ذلك من الأحوال الباطلة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده، ويعصمني وإياكم من الضلال، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.